يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا جيل أتباع الهدى، أشرق علينا من جديد. مع مليكة الطهر الجميلة الحسناء فاطمة الزهراء، ومع المهندس الحبيب فاضل سليمان، تفضل. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بمجرد ما أرسلت إلي أسماء الصحابة كي أختار منهم يعني حد أتكلم عنه، ووقعت عيناي على اسم فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، لم أقرأ باقي الأسماء، لم أقرأها، وعلى طول اخترت السيدة فاطمة. هي الحقيقة أنا أحبها جداً، وأسميت حتى ابنتي على اسمها، أنا سميت بنتي فاطمة الزهراء، وإن كان طبعا الزهراء هو لقب فقط أطلقه العلماء عليها، ومعناه المنيرة يعني أو المشرقة، وليس لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها الزهراء، ولا حتى زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. السيدة فاطمة هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى كانت زينب، الثانية رقية، الثالثة أم كلثوم، ثم تأتي السيدة فاطمة. كان لها أخوان من الذكور، الأول هو أول من ولد للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه القاسم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم، ومات صغيرا. والأخير طبعا أنا أتكلم عن أخواتها من السيدة خديجة بنت خويلد. الأصغر واحد من السيدة خديجة اسمه عبد الله، ويسمى بالطيب وبالطاهر، لأنه الوحيد في أولاد السيدة خديجة الذي ولد بعد البعثة. لكن هناك شيء يميز السيدة فاطمة الزهراء عن كل إخوتها، يعني كل إخوتها ماتوا في حياة النبي فصبر عليهم ونال ثواب الصبر على المصيبة، وهو مات في حياتها فصبرت على مصيبتها فيه ونالت ثوابه في هذا الثواب يعني. فهذا اللي يفرقها عنهم أو يميزها عنهم يعني. هي ولدت طبعا أمها السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما، وولدت قبل البعثة بخمس سنوات. هاجرت إلى المدينة، إذن هاجرت إلى المدينة وسنها 18 سنة. تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب بعد بدر، يعني في العام الثاني تقريبا، إذن تزوجت وسنها تقريبا 19 سنة ونصف. ففي العام الثاني من الهجرة تزوجت علي بن أبي طالب، في العام الثالث ولدت الحسن، في العام الرابع ولدت الحسين، في العام الخامس ولدت زينب، العام السادس راحة، العام السابع ولدت أم كلثوم. والبنتين كده واضح الناس هي اللي سميتهم على أسماء إخواتها زينب وأم كلثوم. وماتت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، يعني ماتت ولم تبلغ 30، 29 سنة وماتت. صورة العلاقة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنفهمها النهاردة، اللي بنسميها البنوتة آخر العنقود، اللي هي ماسكة في ديل الجلابية بتاعت أبوها في كل حتة مش عايزة تفارقه أبدا. والدليل على ذلك حديث كلنا نحفظه ولكن فيه تفصيلة ربما لم ألتفت إليها إلا اليومين دول وأنا بحضر عن السيدة فاطمة. لما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين نادى النبي صلى الله عليه وسلم في بطون قريش: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. ثم نظر إليهم جميعا وقال: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. اشمعنا فاطمة؟ طب ما زينب كانت موجودة، عائشة كانت حية، ورقية كانت حية، وأم كلثوم كانت حية. هذا معناه أن فاطمة كانت هي اللي موجودة في الموقف وهو يكلمهم. لو كانوا موجودين مش ممكن كان هيهملهم ويكلم فاطمة وحدها. إذا معنى ذلك إنها اللي أنا الصورة اللي أنا صورتها هي البنوتة آخر العنقود اللي ماسكة في إيد ماسكة في باباها في كل مكان أو أبوها مش عايزة تتركه أبدا. عندها 5 سنوات والنبي احترم وجودها وقال لها هذا. ولكن هذا فيه أيضا لمحة ذكية جدا أنه يوجه رسالة لهؤلاء جميعا: أنا لا أهددكم، أنا أنصحكم كما أنصح ابنتي. فالحقيقة هذه كانت يعني من الأشياء اللي أنا لفتت نظري النبي يكلمها في هذا الموقف. وهذا على فكرة من أنواع التربية، من أنواع التربية للأطفال احترام الطفل. الناس تشتكي لما بيذهبوا إلى السوبر ماركت الطفل يقعد يعيط ويعمل ويعمل مشاكل، لأنك لم تحترمه. هو فوجئ بنفسه في السوبر ماركت لا يعرف قد ايه هيمضي، لكن الطفل لما يعرف قبل ما ينزل من البيت هو رايح فين بيبقى هادي وبيبقى عارف ما. نفسك النبي احترمها وهي عندها 5 سنوات وكلمها بهذه الطريقه. ايضا طبعا هي طبعا كانت تسمى ام ابيها، ام ابي ماذا تفعل الام لابنها؟ تطعمه، تشربه، تلبسه، تسرعه، تدلعه. هي كانت تهتم بابيها، كانت تدلع ابوها، أم أبيها. الحقيقة السيدة فاطمة عاشت 29 سنة لكنها حافلة بالأحداث. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. وقال لها: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ ودي حديث صحيح وهو في البخاري. وقال لها: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. أو حسبك من نساء العالمين، هو كان يكلم الايه الجالسين يعني. إذن يعني النساء الأربعة الكاملات هم هؤلاء. علاقتها بالصحابة كانت مهمة جدا. علاقتها بالسيدة عائشة أكثر من وصفها هي صديقتها وجارتها وحبيبتها أم المؤمنين عائشة، هي التي وصفتها. قالت عن عائشة أم المؤمنين، والحديث صحيح وفي البخاري، قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. علاقتها بأبي بكر الصديق، علاقتها بعمر بن الخطاب، علاقتها بباقي بسيدنا عثمان، كانت علاقة قوية جدا ورائعة جدا. أنا يعني أنا سأترك بقى تفاصيل الزواج، زواج السيدة يعني السيدة فاطمة بسيدنا علي يعني المتحدثين بعدي، لأن هذا الزواج يدرس بأمانة وفيه دروس كثيرة جدا، لكن لن يكون دقيقة يعني كافية للكلام في هذا. وأنا أترك هنا الميكروفون لمن هو أفضل مني. درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضل أخي أستاذ فاضل سليمان بعد الكلام الطيب اللي سمعناه من الأخوين الفاضلين الأستاذين الكبيرين، أول ما عرض علي الدكتور محمد السيد أن تختار شخصية تاريخية، مجرد ما يعني برز اسم فاطمة فخلاص تم الاختيار وتمت الموافقة مباشرة، خلاص توكل على الله. لكن جلست أبحث، نتكلم عن بنت أعظم من عرف التاريخ والإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كيف تتكلم؟ فحظيت بهذا الكتاب وبحثت، اللي هو فاطمة بنت النبي، سيرتها، فضائلها، مسندها رضي الله عنها وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. دراسة حديثية تاريخية موضوعية، تأليف الدكتور إبراهيم عبد الله لمديهش، 7 مجلدات، دار الآل والصحب الوقفية بالرياض. والطبع في يعني مو بس فاخر، كل ما من يعرف المطابع ونوع الورق، الصف، الألوان، التقسيم، المسافات، الحروف، خدمة متناهية. لما إيه الإعلانات دي؟ إيه الإعلانات دي كلها؟ ملازم يا سي، والله العظيم أحلى حاجة أن يعني أنا أقول بهذا العمر الواحد أحلى حاجة أنه يعرف الناس بالأخيار وبالطيبين وبالمشاريع وبالرموز وبال... إيه والله صحيح. يكفي واحد يقعد بس يسوي دعاية، الله يجزيك خير والله. والله العظيم ما شاء الله، من الشيخ أبو زيد الإدريسي يسوي له دعاية وانت مارة مع الأحباب. فالكتاب عندما قرأت قلت يا ليت الدكتور محمد السيد جعل سواعد الإخاء هذا العام كله بعنوان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا غير مبالغ والله. لا يعني أنتم رأيتم أمس في مصعب كيف تفجرت المعاني والزوايا والإضاءات، ويعني شيء يكمل شيء، وعشنا في جو عظيم. الكتاب عظيم جدا، يعني تاريخي، تحقيقي، مقارنة، فرز، عظيم جدا. هذا دكتور طلبك طبيعي، يعني احنا طلاب جنة وهذه سيدة نساء الجنة. اي والله سيدة نساء العالمين بعد. وهذا ايضا من جانب اخر، ان اليوم معركة الرموز وتصدير النماذج دائرة الصراع، يعني كم تكلم عن المخيال التاريخي والحضاري مالك بن نبي. نحن في الاحداث هذه نستدعي صلاح الدين الايوبي عندما تهجم على فلسطين او غزة او اي حدث. كل حضارة لها المخيال الذي يعني تستدعي فيه الرموز الفاعلة والتي تعطي بعدا معنويا وأحياء انفعاليا. ففاطمة، فاطمة ماذا نقول في فاطمة؟ كنت صغير طبعا، أمي فاطمة الله يرحمها، بنتي فاطمة، وبنتي فاطمة احفظها، وعمة والدي فاطمة. ولو جلست وعدد الفواطم أو الفاطمات في العائلة ما انتهيت، كثيرين والله. وأنا أمي فاطمة أيضا وبنتي فاطمة. يا سلام. فشيخ أنا كنت بصحبة محمد سالم الراشد، أستاذ كيمياء وبعدين رئيس تحرير مجلة المجتمع، أبو سالم أخونا الكبير اللي تصدر في الكويت من جمعية الإصلاح. كنا في الحرم، كنا نحن شباب وهو كان مدرس وإحنا كنا في الطلبة في الثانوي. وإذا الحرم ببنائه القديم نجلس المشايخ اللي جالسين يعملون دروس في الحرم، وإذا بشيخ يتفجر وجهه حمرة ويتكلم ويتدفق بما يذكرني بقول الشاعر: إذا قلت شارفنا أواخر قوله تدفق حتى قلت هذه أوائله. جالس الرجل وحول ناس، عمامة بيضاء، سقف أحمر، فقال، قال محمد إقبال القصيدة شيخ، قلت لهم من هذا؟ قالوا هذا الشيخ محمود الصواف العراقي، مستشار الملك فيصل رحمه الله، الذي خرج من العراق أيام الانقلابات الشيوعية والبعثية، يعني أحد مؤسسي العمل الإسلامي في العالم الإسلامي. من يومها أنا بحثت عن القصيدة وبديت أهتم في سيرة فاطمة أكثر. طيب ماذا نتكلم عن هذا البحر؟ أتوجه إليها في عالم يعني صاخب مزعج، بمفردات وإعلانات وصيحات وصدام وسجال النسويين والنسويات، الذكوريين والذكوريات. هذا النص المتداول المعروف الذي أيضا يتكلم عنه الأخوة أضعه بين يديكم من أجل المزيد من التأمل، من أجل هذه العلاقة الحميمة الغريبة في ذلك التاريخ وتلك الحقبة والبيئة والسياق الثقافي الموجود الذي الصورة فيه أن المرأة كائن درجة ثانية، أن المرأة ملحقة بالرجال، أن المرأة تعامل كأنها شيء من أشياء المواد الطبيعية، مهدرة كل الحقوق. في عصر الأول صدر الإسلام أو في عصر الجاهلية عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث والعجيب والجميل أيضا الذي فيه رسائل ضمنية كثيرة لكل المسلمين، أن الذي يروي الحديث عائشة أم المؤمنين، ما رأيت رضي الله عنها ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم سمتا وهديا ودلا، أي وقارا في بعض المعاني، ودلا من فاطمة كانت إذا دخلت عليه رسالة للنسويين والنسويات، بل كل نساء المسلمين، بل الرجال أولا، لأن راح أعلق على هذا في قضية المصيبة اللي عايشين فيها حنا في علاقة في عالمنا الإسلامي بين الإناث والذكور، موقع المرأة. قام إليها، هذا في أي تاريخ، في أي عصر، في أي سياق ثقافي، قام إليها وهو الأب، ما كانت أم حتى يقوم إليها ولا حتى زوجة بنفس البنت، قام إليها وأخذ بيديها رقم اثنين وقبلها رقم ثلاثة. العادة الأبو يقعد مكانه تقعد البنت في مكان، لا، أجلسها في مكانه. أربع عناصر وتصرفات نبوية شريفة مع بنت في عصر هو أبو العصور الذكورية، من الشعر الجاهلي إلى الثقافة إلى الأمثال العربية إلى كل شيء. هذه رسالة ضرورية. لماذا؟ لأن أحد أسباب النسوية، أحد الأسباب وليس كل الأسباب، هو الواقع العربي في القرن الماضي. وأنا قلت حتى هذا عن قاسم أمين، يعني قاسم أمين صحيح انتقد، لكن لم يكن الواقع في الريف العربي والبادية العربية والحواضر الإسلامية في ذلك القرن إلى اليوم لم يكن مرضيا، صحيح في ستر وفي أحكام وفي كل شيء، لا، يعني المرأة في بعض الأرياف لا، ليس لها رأي في أي شيء. اقرأ كتاب قلوب صغيرة حق أنيس منصور ويذكر لك قصة الزواج في الريف المصري مثلا، أو على الأقل عندما تقرأ الدراسات الاجتماعية التي ملأت الدنيا في العالم العربي من المغرب العربي شمال أفريقيا كله إلى الخليج إلى الوسط، الواقع العربي ما الذي حصل؟ الذي حصل غلبنا الأعراف والتقاليد على أحكام الشريعة، فنبتت البنت وهي ترى هذا المجتمع المسلم هكذا يعامل المرأة، مهمشة، مأخوذة الحقوق، لا يؤخذ رأيها لا في زواج لا عند لا ميراث لا شيء، فظنت أن هذا هو الإسلام، فخلطت بين الاثنين. ثم ترى حضارة متألقة غربية تتكلم بحقوق الإنسان وتتكلم بمكانة المرأة فحصلت الفتنة بالانبهار، والانبهار قاعدته الانبهار يؤدي إلى الانصهار، والانصهار يؤدي إلى الاندثار، طبعا الانبهار غير الرشيد. أخيرا كتابين، الكتاب الأول نساء على أجنحة الحلم لأكبر علمانية في المغرب العربي فاطمة المرنيسي، الكتاب الثاني ذكرياتي في سجن النساء نوال السعداوي، هذه من مراجع الكتب الكتابين في الدكتوراه. يعني الثنتين يتكلمون في الرسالة عن الواقع اللي عاشوه، فتمردهم كان على واقع إسلامي، يعني سبب في قضية تمردهم. لكن البوصلة والقاعدة الأخيرة التي أختم فيها من سيرة فاطمة من هذا الحدث، أن يا جماعة الواقع ليس مصدر من مصادر التشريع، الواقع محل إنزال أحكام الله سبحانه وتعالى، بدليل أن في الغرب الليبرالي العلماني الحقوقي التنويري الحداثي فرنسا إنجلترا ألمانيا السويد هذه نسبة إسلام النساء أكثر من الرجال ومن النخبة المثقفة. لماذا؟ لأنهم لم ينظروا إلى الإسلام من الواقع المتخلف وواقع المسلمين المتردي، إنما من المصادر الحقيقية، فتجاوزوا قضية ما وقعت به النسويات العربيات المجروحات المتعثرات. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله، الحمد لله رب العالمين. حق الإيمان هو أولا قرار واختيار، وهو ثانيا مسؤولية. فكون الإيمان قرار واختيار، هذا يتحقق من خلال 5 محطات في حياة الإنسان. المحطة الأولى وهو أن الإنسان منذ أن خلق وهو فطريا يبحث عن المعنى، فالإيمان الوحيد الذي يعطي لحياة الإنسان معنى. لا الفلاسفة استطاعوا أن يجيبوا على سؤال ما معنى وجودك في الحياة، بل عقدوها حتى لا تصبح مفاهيم المعنى متاحة للعموم. ولا الماديين اعتبروا أن الحياة معنى، إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا إلى غير ذلك، فهي متاع ومتع وتنتهي حياة الإنسان. إذن الجواب الوحيد الأكيد الذي أراح البشرية هو الإيمان. المتطلب الثاني أو المحطة الثانية هو أن الإنسان أيضا لا تستقيم حياته إلا إذا عرف أن لحياته جدوى. إذن المعنى ثم الجدوى، بمعنى أنه يقدر حياته ويشعر بأهميته وجدواه. لا شيء يعطي للإنسان مفهوم هذه الجدوى إلا بالإيمان. أما المعنى الثالث أو الوقفة الثالثة، هو أن الإنسان لا يمكن أن يكون متحررا أبدا إلا بالإيمان. فإما أن يحررنا الإيمان، وإما أن نسقط في العبودية، عبودية الهوى والنفس والشيطان والدنيا والمال والسلطان وغير ذلك. فالذي يحرر الإنسان من كل هذه الأهواء وهذه المغريات هو الإيمان. إذن الإيمان تحرر. الأمر الآخر، وهذا مما لا يمكن إنكاره عند أي إنسان، أن لا طريق للوصول إلى الطمأنينة وراحة البال والسعادة في هذه الدنيا إلا بالإيمان. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بمفهوم المخالفة في اللغة العربية، إن هذا القرآن أو هذا الدين نزل ليسعد به الإنسان. وآخر شيء وهو أن فقدان هذا الإيمان هو الطريق نحو الاضطرابات. فكل الاضطرابات التي تعاني منها البشرية، سواء كانت اضطرابات نفسية أو اضطرابات دهانية عصابية، أو كانت اضطرابات حتى في هوية الإنسان ومنها الإلحاد وغير ذلك، سببها فقدان وغياب الإيمان. أما المتطلبات هذه أو مسؤولية، كون الإيمان مسؤولية، فله 5 متطلبات. أولا حب الإيمان وأهله، ولذلك هذا مما يفرط فيه بعض الشباب، أنهم يتضايقون أو أنهم يهاجمون أو أنهم يصبحون آلة لضرب أهل الإيمان. فمن مقتضيات هذا الإيمان حب الإيمان وحب أهله. الأمر الثاني مسؤولية الإنسان ومسؤولية الشباب والتمكن. هذا الإيمان يدعونا للتمكن. النبي صلى الله عليه وسلم رب جيلا فريدا متمكنا، كل واحد متمكن في ميدان أو بطل في مجال، فمكن أهل العلم وأهل الفقه وأهل المعرفة وأهل الترجمة وأهل تعلم اللغات وأهل الجهاد وأهل التجارة وأهل كل. لذلك فليبحث كل شاب على التمكن في مجال واحد متخصص فيه، ينفع به نفسه وأمته وأوطانه، وينفع أيضا الإنسانية. الأمر المتطلب الثالث هو ترك الأثر وبناء الأثر. نحن في مرحلة، لما نقول في مرحلة الشباب، فنحن في مرحلة بناء. ما الذي ستتركه؟ فإذا لقي الإنسان ربه ماذا يقول الناس؟ قد مضى وقد ترك أثرا. إذن ما هو الأثر الذي تريد أن تذكر به غدا في حياتك؟ والأمر الرابع، باعتبار أن المؤمن القوي أحب إلى الله، إذن علينا أن نعزز القوة. فكل واحد منا يبحث عن تعزيز قوته التي يحبها الله عز وجل، سواء كانت في علم أو معرفة أو مال أو غير ذلك. وآخر شيء، مسؤولية الإيمان هي الالتزام. وأعظم عادة يتعلمها الإنسان وأعظم صفة أو سمة تميز كل إنسان هو الالتزام. ولا يمكن لإنسان ناجح أن لا يكون ملتزما، بل الالتزام هو النجاح. والإيمان هو التزام، التزام بالعبادات، بالذكر، بالصلاة، بفضائل الخلق، التزام بالحقوق والواجبات وغير ذلك. شكرا. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشباب وسؤال الهوية. شبابنا هم من أكثر الفئات اليوم عرضة لزعزعة الهوية في نفوسهم، وأصبح حتى سؤال الهوية اليوم من الأسئلة المقلقة عند كثير من شبابنا. نريد في هذه الجلسة أن نبني ونعزز الهوية الإسلامية دينا وتاريخا ولغة، نعززها وجدانا وفكرا وسلوكا، حتى يكونوا بإذن الله معول خير لأنفسهم ودينهم وأوطانهم. بسم الله. الهوية جاية من كلمة هو بالإنجليزي it، هوية identity. طيب الهو هذا ماء، فإن زيد قهوة صار قهوة، وإن زيد شاي صار شاي، وإن زيد نعناع صار نعناع. فالهو يتغير بموجب محتوياته. الهوية يا ابني الشاب ويا بنتي هي عملية تسوق التي تقومين بها وتقوم بها لاستخلاص سمات ممن حولك، وتستغرق من 6 سنوات، يعني من 12 سنة إلى 18 إلى 12 سنة، أوصلها البعض إلى سن 24. تتسوق ماذا؟ تتسوق سمات. سمات من؟ سمات من تواليهم. لما تواليهم؟ لأنهم أشبعوا حاجاتك. ما حاجاتك؟ الفسيولوجية، وحاجات المحبة، وحاجات التمكين الذين مكنوك ووثقوا فيك، وحاجات الحرية الذين أفسحوا لك المجال أن تعبر عن رأيك، وحاجات الترويح الذين لم ينتقدوك وكان مجلسهم جذابا. يا ما حل الفنجان مع سيحة البال في مجلس ما في نفس ثقيلة، يعني ما ثقلوا عليك في النقد. إذا أتزودوك بهذا ستواليهم وستشتهي صفاتهم، خالك، عمك، أبوك، أمك، وقد يكون أبعد الناس، انتبهوا بناتي وأبنائي، أمك وأبوك، لأنهم لم يشبعوا حاجاتك بل تصيدوا أخطائك فكذا، فتنفر منهم. وهذا اللي يفسر لنا لما بعض الناس يفر من هوية أمه وأبوه ومن مجتمعه ومن دينه ومن المشايخ علشان يروح يبحث عن النقيض. طيب ما دورك؟ دورك أولا أن تحسن الاصطفاء في الانتقاء. دورك أولا أن تعرف قصدك. ترى هويتنا بسيطة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس فلتر محدود ومعين وخالص وجازم، وأنت تعرفه وإن نقضته أنت تشعر بالذنب. طيب دورك اليوم، أنا عندي دور خطير للشباب، وهو أن تكون بمثابة الحماية بين أمك وبيك وسائر إخوتك اللي أصغر منك. أنا أتكلم عن الشجعان والشجاعات الذين أعادوا ترتيب هويات إخوانهم الصغار، لأن ربما أحياناً الأم والأب يفشلان في إشباع الحاجات، وبالتالي يفسد الذوق وتتحول الهوية إلى لخبطة. طيب الهدف الذي تريده هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للغلام في وفد تجيب: أسأل الله أن يموت جميعاً، كما ورد في زاد المعاد لابن القيم لما جاء وفد تجيب وهم 11 رجل ومعهم غلام مهمل، أكرمهم النبي وأمر بهريرة بإكرامهم، قال معكم حد؟ قالوا معنا غلام يرى الإبل. قال نادوا لك حاجة؟ قال أما إلى الدنيا فلا، لكن أسألك مرافقتك في الجنة. فعجب النبي منه أكرمه. عادوا في حجة الوداع، رآهم قال نحن وفد تجيب الذين أتيناك آنفة العام الماضي. قال ما فعل الغلام؟ أول سؤال. قالوا والله هذا يعني أزهد الناس وكذا وكذا، ملتزم بهويته وبطعمه وبصفائه. قال إني أسأل الله أن يموت جميعا. قال الصحابة أوليس الرجل يموت جميعا؟ قال لا، تتفتت أهواؤه فلا يبالي في الشعاب، فلا يبالي الله في أي واد هلك. يا ابني يا بنتي انتبهوا، انتبه، قد تستمر أنت الشخصيات. وما في مانع في البدايات من 12 إلى 16 مرة أنت لاعب، ومرة أنت مطوع، ومرة أنت منشد، ومرة أنت تلبس برنيطة، ومرة تلبس ثوب قصير، ومرة تتلون، يعني حتى تتشكل الهوية، بس حتى تجمد، ولها 6 سنين إلى قلنا 12 سنة حتى تجمد وتتشكل. وبالمناسبة هذا خطر، رقم خطير، 65% من الشباب يجتازونه، 35 يتميعون، يصير عندهم ديفيوجن. انتبهوا، إذن المطلوب منك ليس فقط أن تصون هويتك وتراجعها حتى لا تتشتت في الشعاب وأن تموت جميعا، وأن ترعى إخوانك وإخوتك، وليس لك عذر. أنت من تبلغ خلاص كلفت اشتغل الملكين، ما هي المشكلة، لا فكاك من المحاسبة والمسؤولية. هويتك مسؤوليتك، هي قرارك، حياتك صناعتك، أفعالك أنت مسؤول عنها شرعا وعقلا، فانتبه لهذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني، والعودة بالمناسبة لمن ضل وغل، العودة سهلة، تذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله، واصحب الصحبة الصالحة تعود بإذن الله. هويتك مسؤوليتك. جزاكم الله خير. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. قبل أن أموت أريد أن أعمل عملا خالصا لوجه الله تعالى، أجده شفيعا لي بين يدي ربي. قبل أن أموت أريد أن أتوب توبة نصوحة لله سبحانه وتعالى. قبل أن أموت أريد أن أكون بارا بأمي التي ربتني صغيرا وأكرمتني كبيرا، وأعتقد أني لم أوفيها حقها. قبل أن أموت أريد أن أرد المظالم إلى أهلها، وأريد أن أقول لكل من ظلمته ولكل من أخطأت في حقه أن يسامحني، وأستغفر الله تعالى عن كل ذنب خطيئة ارتكبت في غفلة في غواية من شيطان، وأسأل الله تعالى قبل أن أموت ألا يقبضني إلا وأنا خادم لهذا الدين أدعو إليه على بصيرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويثقل موازيننا. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. لبيك حين دعوت يا إسراء، ولك الوفاء وإننا الإيفاء. يا قدس ذا اسم في دمي يجري دما وشذا، وباسمك تشتفي الحوباء. يا قدس إنا أسرة، فإذا بكت أرض الرباط بكت لها الجهراء. أضلاعنا صور لأقصاك الذي يسعى إلى تهويده الخلطاء. أيها المؤمنون المكلومون بما يجري في فلسطين، ليس الآن فقط ولكن منذ 75 عاما، فلسطين هي البوصلة، القدس هي المصرع، المسجد الأقصى هو القبلة، هي كلها بؤبؤ العين ومهجة الفؤاد وسويداء القلب. هذا جوابنا لبن غوريون الذي قال قبل 80 عاما: لا معنى للشعب اليهودي بدون إسرائيل، ولا معنى لإسرائيل بدون أورشليم، ولا معنى لأورشليم بدون الهيكل. قالها سياسة، وهو الملحد الهازئ بالتوراة يسميه عش الخرافات، ونقولها إيمانا وتصديقا، فهي آية في كتاب ربنا، ومحطة في سيرة نبينا، وملحمة من ملاحم الأجداد، قبة الصخرة تلك الآية العمرانية الفنية العجيبة، وقد أهملوا قبلنا الصخرة نفسها. فدخل عمر بعد الفتح يبكي وخلع رداءه يمسح ويطيح بالأزبال من فوقها. وبيعة الخلفاء في رحابه، الأمويون والعباسيون والعثمانيون الذين كانوا لا تكتمل بيعتهم في عواصمهم إلا بأن يأتوا إلى القدس ليجددوا فيها البيعة، وكأنها المصادقة والمصداقية والتصديق. والمصلى المرواني والأيوبي والعثماني، وأوقاف المغاربة والمشارقة، وحلقات العلم التي بكى اندثارها الغزالي حينما وصل مرابطا بالقدس، إذ نزلت إلى 500 حلقة، الله أعلم كم قد كانت من قبل. وأرض السلطان عبد الحميد الثاني يفديها بعرشه ويضحي في سبيلها بملكه، وأهلها المؤمنين الصابرين المحتسبين يقدمون في كل يوم من لحمهم ودمهم، بل في كل دقيقة ما يصونها ويخفف من شر التهويد عنها. أما عدوها فليس إلا عدلا لمكابرة الجبناء في كل معاركه على غزة، وهذه المعركة السادسة. لسان حاله عندما يفشل: أنقذوني أيها العالم، وانصروني، واقهروا خصمي، ثم اتركوني أتملص من التزامات اتفاق إنقاذي، وتملصوا من وعودكم لخصمي بالمساعدة، واقهروه للالتزام بما أكره عليه. وهذا لسان حال العدو، ولكن العالم يسارع فيه للأسف الشديد. أيها الأحباب، في ختام كلمتي القصيرة هذه أعرض عليكم ذوب فؤادي في هذا الكتيب الذي جعلت له 4 ملاحق، منها ملحق عنوانه 60 طريقة لدعم فلسطين الحبيبة، وقسمته إلى 10 محاور: واجبات الفرد، وواجبات الأسرة، وواجبات التجار، وواجبات الإعلاميين، وواجبات المعلمين، وواجبات الخطباء، وواجبات الهيئات الخيرية، وواجبات الشباب، وواجبات مستخدمي شبكة الأنترنت، وواجبات النقابات المهنية والأندية. وإنما هو ملخص لكتاب ضخم عنوانه 1131 طريقة لنصرة فلسطين لراغب السرجاني. فأسأل الله عز وجل أن يأخذ كل واحد منا بطرف ولو صغير لنصرة هذه القضية، لأنها ليست قضية أرض أو استعمار أو احتلال أو حتى مقدسة، هي قضية حضارة، هي صراع وجود لا حدود، هي قضية حضارية متشابكة لها 1000 خيط وخيط، يستطيع كل واحد أن يسل خيطا صغيرا ويمسك به ويفتله من جديد ويغزله بقوة، ثم ينطلق فيه لإعادة نسج الفلسطيني المرابط ومن ورائه الحضارة والوجود والكيان الإسلامي. والله سبحانه وتعالى على ما نقول شهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. قبل ما يشارك شيخنا الشيخ أحمد، أتذكر وأنا صغير في مناسبة حرق المسجد الأقصى، أتذكر حفظت هذه القصيدة وشاركت فيها على مستوى المدارس. كان نتذكر من الأبيات: فقدس المسلمين لنا بلاد، وكانت قبلنا أرض الجدود، سنفديها بأنفسنا جميعا، ولن نبقيك شرذمة اليهود، فسيروا سيرة الأبطال قدما، وتخطيط الشجاع ابن الوليد، نشتت شملهم ونعيد مجدنا، تمام العز في المجد التليد، وننشر راية الإسلام تعلو، رغم المعتد النذل العنيد. تفضل شيخ أحمد. الله يسلمك. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم، سوف نبقى هنا كي يزول الألم،